اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا موصول مع حضراتكم حول هذه الرسالة المباركة، رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ثم قال: لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الجملة التي بين أيدينا: لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، إنما يثبت هذا الكلام. لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك عن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يمثلون الله عز وجل ولا يكيفون صفاته تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له. يقول الشارح رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة. السمي في اللغة هو النظير أو الشبيه، يقولون فلان سمي فلان، يعني نظير لفلان هذا أو شبيه له. فالله تبارك وتعالى لا سمي له، يعني لا نظير له، ولا كفء له، يعني لا مكافئ له، وكذلك لا ند له يشاركه في أفعاله ولا في خلقه جل جلاله. فيقول هذا لأنه قال قبل ذلك عن أهل السنة والجماعة أنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، يعني لا نظير له فيقاس عليه، ولا كفء له كذلك، ولا ند له كذلك. لذلك أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق، ولا يجعلون لصفات الله تبارك وتعالى كيفية معينة في أذهانهم، وإن كانت لها كيفية في حقيقة الأمر كما مر معنا. يعني نحن كما قلنا مرارا وتكرارا، أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، لأن الكيف يحتاج إلى دليل. يعني حينما تقول كيفية اليد كذا، ما دليلك؟ لا دليل، إذن أنت وقعت في محظور. ليس معنى هذا أن اليد ليست لها كيفية، بل اليد لها كيفية، لكن هل تعلمها؟ لا تعلمها. هل تعلمها؟ لا تعلمها، ولا أنا أعلمها، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها. لماذا؟ لأن النص جاء بإثبات الصفة ولم يأتي بالكلام عن الكيفية. فنحن نقف عند حدود النص، لا نتجاوز النص الذي يأتينا. واضح؟ ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، يعني لا مضاهي له جل جلاله. الله عز وجل ليس له مضاهي يشبهه، وليس له نظير يماثله جل جلاله، أو لا مسامي له يساميه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل جلاله. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا. يقول: وقد دل على نفيه، يعني الذي يدل على أن الله عز وجل لا سمي له، قوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. وهنا فائدة يقول الشارح ها هنا: فإن الاستفهام ها هنا إنكاري معناه النفي. الاستفهام ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يثبت أن له مثيل أو شبيه أو سمي، حاشا لله، فهو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ أو نظير جل جلاله. وإنما الاستفهام هنا فيه معنى الإنكار عليهم، هل تعلم له سميا؟ يعني كما تقول لشخص: هو في أصلا زي فلان، هو أنت بتستفهم ولا أنت أصلا بتنفي؟ أنت في بهذه الصيغة تنفي لما تقول له أصلا هو في زي فلان في عائلتكم، تمام، أو أنتم مثلا عندكم زي الشيخ فلان دوت. أنت لا تستفهم، أنت لا تريد منه جوابا، ولكن أنت تنكر عليه في صورة استفهام، واضح؟ لذلك قال: فإن الاستفهام هنا إنكاري. وهنا أيضا فائدة، الاستفهام حينما يأتي بهذه الصيغة فيه معنى الإنكار يحتوي في طياته معنى التحدي. حينما تستفهم استفهاما إنكاريا، هذا الاستفهام الإنكاري يحتوي في طياته معنى التحدي لمن تنكر عليه. يعني كما قلت لكم الآن، حينما تقول: فلان هذا هل عندكم له مثيل؟ هذا العالم أو هذا الفقيه هل له مثيل عندكم؟ أنت بذلك لا تريد منه جوابا، لأنك لا تستفهم في حقيقة الأمر، وإنما تنكر عليه. استفهام فيه معنى الإنكار، وكذلك فيه معنى التحدي، يعني أتحداك إن كان عندكم فقيه كهذا الفقيه أو عالم كهذا العالم، واضح؟ ولذلك يعني القاعدة تقول: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو يفيد معنى التحدي. كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فإنه يفيد معنى ليه؟ معنى التحدي. قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. يعني كما قلنا، الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء الخلق يتسمون بها، وليس معنى هذا أن يعني ليس معنى أن المخلوق تسمى باسم من أسماء الله عز وجل أنه صار كالخالق، حاشا لله. يعني الله عز وجل كريم، اسمه كريم، تمام، وهذا الاسم متضمن للصفة التي دل عليها، اللي هي صفة الايه؟ الكرم. الشيخ محمود جاب لنا شويتين اهو، فده دليل على الايه؟ على الكرم، تمام. حينما يعني تسمع مثلا شخص اسمه جميل، الله عز وجل من اسمائه الجميل: ان الله جميل يحب الجمال، تمام. طيب، من الممكن ان يكون هناك شخص اسمه جميل، فالله عز وجل اسمه جميل وهو متصف بكل جمال وكل كمال جل جلاله، تمام. يبقى ليس معنى أن العبد تسمى بما سمى الله عز وجل به نفسه أن يكون بذلك متصفا بهذه الصفة التي دل عليها الاسم. من الممكن أن يتسمى بكريم وهو من أبخل الناس، صح ولا لا؟ من الممكن أن يتسمى بجميل وهو من أسوأ الناس خلقا وخلقه، تمام؟ من الممكن أن يتسمى بسعيد وهو من أكثر الناس بؤسا وحزنا وكآبة. فالشاهد من الكلام أن مش معنى أن العبد تسمى باسم الله عز وجل به سمى به نفسه أن يكون العبد يعني مش يعني قد شارك الله عز وجل في شيء، لا. القاعدة دي لأن القاعدة بتقول إيه؟ أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم الاشتراك في المسميات والإيه؟ والموصوفات، تمام؟ لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. حد يعرف لنا القاعدة دي تاني؟ لا يستلزم التماثل في الأسماء والموصوفات، تمام؟ بما أن الاشتراك في الأسماء والصفات، لا يستلزم التماثل في المسميات والإيه والموصفات، ده يعني منتفي عن الله تبارك وتعالى. كذلك قالها هنا، يبقى الشيخ بيقول ليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسماء، لا، بنجد من عباد الله من اسمه كريم، من اسمه حليم، من اسمه جميل، وهذه الأسماء تطلق على الله سبحانه وتعالى. بل من الناس من يعني يوصف ببعض صفات هي من صفات الله عز وجل، يقولون فلان هذا عظيم في قومه، في قومه فلان هذا عنده علم، والعلم من صفات الله تبارك وتعالى. لذا احنا بنستصعب معنا القاعدة اللي احنا قلناها، ان الاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. القواعد دي خلي بالك تتحفظ، ولا بد ان تكون مستحضرة باستمرار في ذهنك علشان ما يحصلش عندك لبس. القواعد دي زي ما تقول كده بتخش، شفت كده المادة اللي بتبقى ما بين المفاصل، صدقا والله القواعد دي بتبقى عاملة زي المادة اللي بين الايه المفاصل وبعضيها، ساعة المادة دي ما بتبقاش موجودة بيحصل عمليات ايه خشونة، ويبدأ بقى الإنسان يشعر بألم. القاعدة دي بتخش بتزيل عنك الايه المشكلة اللي ممكن تحصل لك، تمام، بتبقى بتعمل فوارق كده ما بين الأمور اللي ممكن يحصل فيها التباس، واضح؟ يقول ولكن المقصود، يقول فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، لكن شتان بين من اسمه كريم من المخلوقات وبين الله وبين الله تبارك وتعالى الكريم، شتان بين من اسمه جميل من المخلوقات وبين الله عز وجل الجميل، شتان من اسمه حليم من المخلوقات وبين حلم الله جل جلاله. زي ما قلنا ان من الممكن ان يتسمى الانسان باسم لكن هو بعيد كل البعد عن الصفة التي دل عليها هذا الاسم، لكن الله تبارك وتعالى على خلاف ذلك، يعني الله عز وجل اسماؤه متضمنة لكل صفة دلت عليها، فكريم متضمن لصفة الكرم، الرحيم متضمن لصفة الرحمة، العليم متضمن لصفة العلم، وهكذا. ده الكلام ده بنقوله عشان نرد بيه على مين؟ على المعتزلة اللي قالوا رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. بنقول ده من أضل الضلال ومن أبطل الباطل، بل كل أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة للصفات التي دلت عليه. واضح محمد؟ يقول ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله عز وجل بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. زي ما قلنا قبل كده، لما نقول مثلا كلمة رأس، عند الإطلاق رأس قد يأتي في ذهني معاني كثيرة، رأس الإنسان، رأس الجبل، رأس الدبوس، رأس القلم، تمام، رأس الكرنبة، أي رأس من الممكن أن تأتي في ذهنك. لكن حينما تقول رأس الإنسان يبقى كده خلاص هذا التزاحم الذي كان حاصلا منذ قليل حصل فيه يعني انفراج، صارت الرأس المعنية رأس الإنسان، يبقى خلاص احنا عرفنا بنتكلم عن رأس الايه، عن رأس الإنسان. وده بتدل عليه القاعدة اللي احنا برضو ذكرناها المرة اللي فاتت، اللي هي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما حضرتش انت المرة فاتت محمد، فاتك كتير. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. كاتب انت شرح، تمام، بتراجع معنا بس. طيب وقلنا القدر الفارق متى يعرف؟ عند الإضافة. والقدر المشترك متى يعرف؟ عند الإطلاق. يبقى القدر المشترك ما بين الأشياء إنما يعرف عند الإطلاق، زي ما أطلقنا كده كلمة رأس، فجي في ذهني أكثر من شيء، رأس الإنسان، رأس الحيوان، رأس النملة، رأس الفيل، رأس الدبوس، رأس الجبل، تمام، رأس الحربة، جاء في ذهني أكثر من رأس، ده عند الإطلاق، تمام. طيب عند الإضافة بيحصل عملية الإيه؟ إن أنت بقى تفرق ماذا تريد من هذا الرأس، هل تريد رأس الإنسان أم تريد رأس الحيوان أم تريد رأس الجبل أم رأس الحربة ونحو ذلك. يبقى القدر المشترك يعرف عند الإطلاق، والقدر الفارق يعرف عند الإضافة. لما قلت رأس الإنسان يبقى خلاص عرفت أن رأس الإنسان بتختلف تماما عن رأس الجبل، ورأس الجبل بتختلف عن رأس الدبوس، ورأس الدبوس تختلف عن رأس الذبابة، مع ان هم اشتركوا في الايه في الاسم لكن اختلفوا في الصفه وفي حقيقه المسمى. والكلام ده بنقوله عشان نوصل بيه الايه في الاخير، نقول يعني اذا كان هناك تفاوت بين صفات المخلوقين مع اتحادها في المسمى، فلان يكون هذا التفاوت بين صفات الله تبارك وتعالى وبين صفات المخلوق حتى وان اشتركت في الاسم. مفهوم الحته دي ولا مفهوم زياد؟ نعيد تاني، بنرجع يعني احنا من خلال القاعده اللي احنا ذكرناها دي اللي هي ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل، تمام. قلنا ان احنا بنوصل بالكلام ده لايه في الاخير، ان احنا لما قلنا راس او عين، كلمه عين مثلا عند الاطلاق برضو قد يرد في ذهن اكثر من عين، عين الانسان، عين الماء، عين بمعنى جاسوس، تمام، ما يقولك فلان عين في الناس يعني جاسوس، او فلان عين لفلان يعني جاسوس لفلان، او عين بمعنى ذات، عين الزجاجه، عين الهاتف، فدي كلها ايه معاني بتتزاحم عند اطلاق لفظ عين في ذهني، كل هذه المعاني تتزاحم في ذهني عند اطلاق لفظة عين. لكن حينما اقول عين الانسان يبقى انا كده ايه حصل التزاحم ده، حصل فيه انقشاع بقى او انفراجة، لم يعني انحصر الكلام في شيء واحد، خلاص احنا كده قيدنا الكلام عن عين الايه عين الانسان. فبنوصل من خلال الكلام دوت ونقول ان كان هناك اشتراك، معذرة، ان كان هناك اختلاف في صفة العين بين المخلوقات مع اشتراكها في الاسم عند الجميع، فلأن يكون هناك اختلاف بين صفة الخالق والمخلوق من باب أولى حتى وإن اشترك في الاسم. إن كان هناك اتفاق بين صفات المخلوقات في الاسم واختلافها في الصفة في حقيقة الصفة، تمام، يعني هما بيشتركوا في الاسم، ودي كلها اسمها أعين، تمام، بس عين الإنسان اختلفت عن عين الماء، اختلفت عن عين الذبابة، اختلفت عن العين بمعنى الذات، اختلفت عن العين بمعنى الجاسوس، مع ان الكل بيشترك في اسم ايه في اسم عين. فاختلاف الصفات هذا بين المخلوقات مع اشتراكهم في الاسم، تمام، يفيدنا إفادة هامة، إن كان هذا جائزا بين المخلوقات وبعضهم فجوازه في حق الله من باب أولى، اللي هو قياس الأولى كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل. يعني إن ممكن ربنا عز وجل يتسمى باسم أو يتصف بصفة هي موجودة في المخلوق، لكن شتان شتان بين هذا الاسم الذي تسمى به المخلوق وبين الاسم الذي تسمى به الخالق، وبين هذه الصفة التي اتصف بها المخلوق وبين الصفة التي اتصف بها الخالق. برضو قلنا قاعدة المرة اللي فاتت بتقول صفة كل موصوف تناسبه، وده برضو في المخلوقات، صفة كل موصوف تناسبه. لما أقول مثلا أسنان الإنسان وأسنان الأسد، ديات أسنان وديات إيه؟ أسنان، لكن هل أسنان الإنسان بنفس قوة أسنان الأسد أو حتى في شكلها أو في طبيعتها وفي قوتها؟ طبعا لا، الأمر بيختلف، واضح. كذلك لما نقول مثلا قوة الإنسان وقوة الجمل وقوة الأسد، لا شك ان فيه فارق بين هذه القوى الثلاث، يعني مع ان هم اشتركوا في الايه، في اسم القوه واضح، او في صفه القوه، لكن قوه الانسان ما هياش زي قوه الجمل، ولا قوه الجمل والانسان زي قوه الاسد، صح ولا لا؟ بدليل ان الاسد بياكل الانسان، وبدليل ان الاسد ممكن ياكل الايه، الجمل، صح ولا لا؟ ليه؟ لان قوه الجمل اقل من قوه الاسد. ده معنى الكلام يعني. فان اضيف الى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، يعني حينما يضاف الاسم الى الرب او حينما تضاف الصفه الى الرب، ما تقولش بقى ان ازاي هقول ربنا لايد، تمام، هو هقول ان ربنا سبحانه وتعالى ازاي له وجه، تمام، ازاي ربنا ينزل، عشان انت اصلا مستصحب في ذهنك ايه، ان اللي في المخلوق هو في الخالق. مين اللي قال كده؟ صفة كل موصوف تناسبه. ده انا بقول لك ان اصلا في تفاوت بين المخلوقات في الصفات وان اتحدت في الاسماء. يعني قلت دي قوة ودي قوة ودي قوة، بس قوة الانسان تختلف عن قوة الجمل، تختلف عن قوة الاسد، تمام، تختلف عن قوة الفيل، اقوى من الكل يعني بما فيهم الاسد، واضح؟ فيعني الكلام ده جائز في حق المخلوقات، فجوازه في حق الخالق من باب اولى. ما تقوليش اصل احنا لو قلنا ان ربنا عز وجل بيضحك يبقى كده شبهناه، عشان انت اللي متلوث بلوثة الايه، التشبيه، انت مستصحبها في ذهنك اصلا. انا بقول لك ما تحطش يعني كل ما دار ببالك، فالله عز وجل اكمل من ذلك، تمام، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلكن ما تستصحبليش بقى القاعده ديت وتفضل ماشي بيها وتحاكم الناس، قول لا اصل، وتعطل الصفات علشان خاطر احنا لو اثبتنا الضحك لله يبقى كده شبهناه بالمخلوق، لو اثبتنا الغضب لله يبقى كده شبهناه بالمخلوق، لو اثبتنا الاستواء او النزول لله يبقى احنا كده شبهناه بالمخلوق. ومن قال لك ان الخالق كالمخلوق؟ دي لو فأنت مستصحبها في ذهنك، تمام، أولى بك أن تنزه ذهنك عنها حتى تتلقى الآيات تلقيا صحيحا، وبناء على ذلك تعتقد في الله عز وجل العقيدة الصحيحة، دون أن يكون هناك تمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تكييف لصفات الله تبارك وتعالى. قال فإن أضيف إلى الرب اللي هو الاسم يعني كان مختصا به لا يشاركه في العبد، برضو لأن احنا عندنا القاعدة اللي احنا قلنا عليها من شوية، صفة كل موصوف تناسبه، تمام، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه في الرب. يعني العبد لما مثلا اسمه كريم وهو كريم، هل كرم العبد ككرم الرب؟ تمام، انسان مثلا اسمه رحيم، هل رحمة هذا العبد او متصف بصفة الرحمة، هل رحمة هذا العبد كرحمة الله سبحانه وتعالى التي يعني يشمل بها الخلائق يوم القيامة جل جلاله؟ طبعا شتان بين ما للمخلوق وبين ما للخالق جل جلاله. زي ما قلنا برضو أن الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك هذه الذات لها صفات لا تشبه صفات المخلوقين. قال وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وبرضو هذا نفاه الله عز وجل عن نفسه، قال ولم يكن له كفوا أحد، وقد دل على نفي قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، والله عز وجل كذلك نفى ذلك عن نفسه، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذه في الآية في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لا يخلق هذه الأشياء إلا الله، تخيلوا دي سبحان الله أول أمر في القرآن، يعني أول أمر في القرآن الآية رقم 20 سورة البقرة، يأمر العباد بتوحيد الله تبارك وتعالى، وينهى العباد عن الوقوع في أدنى شيء من الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم في قرارة أنفسكم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، وهو الذي خلق ورزق وهو الذي دبر والذي أحيا والذي أمات، فهذا من أظلم الظلم. وذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعني ان تجعل لله ندا، ده من اعظم الايه، من اعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، اكبر الكبائر ان تجعل لله ندا وهو ايه، وهو خلقك. تخيل كده انسان او والد ربى ابنه وعلمه وانفق عليه وحرم نفسه من اجل ان يجعله انسانا صالحا بين الناس، وحينما يعني نطق بلسانه نسب كل فضل لغير أبيه، هذا هو قمة الظلم وقمة العقوق، واضح؟ فكيف الحال إذا كان في حق الله تبارك وتعالى فهو أشد وأعظم. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى،